يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في معرض ذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: باب ذكر ما أعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له بالسداد والتوفيق. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا شجاع بن شجاع أبو منصور قال حدثنا عبد الحميد بن بحر البصري قال حدثنا شريك قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا مدينة الفقه وعلي بابها. هذا الحديث أورده الإمام الأجري في هذا الكتاب، والحديث أخرجه أيضا الإمام الترمذي في مناقب علي، لكنه حكم عليه بأنه غريب منكر، وأهل العلم على الحكم أو أهل العلم على الحكم على هذا الحديث بأنه مما وضع على علي رضي الله تعالى عنه، ومما وضع على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أورد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات، وساقه من طرق كثيرة ومن مسانيد متعددة ومن روايات مختلفة، وكشف عن عللها، وهو حديث عرف في أوساط أهل العلم بأنه موضوع، والطرق التي جاء بها وتعددت كلها تشتمل على علل، بأن يكون بعض الرواة رمي بالكذب، وفي بعض الروايات تكون هذه الأحاديث مقلوبة الأسانيد، فبعد أن كانت تروى عن علي رضي الله عنه رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلبت فيها الأسانيد، والأسانيد المقلوبة تعد ضربا من ضروب الوضع، كما أن هذه الروايات فيها من عرف بسرقة الإسناد، حيث إنه لم يسمعه من شيخه لكنه يأخذه ويرويه، وربما غير في سنده، وكلها علل تكلم عنها أهل العلم. وقد تتبع الإمام السيوطي ابن الجوزي في هذا الحديث، وأشار إلى أن هذا الحديث لا يبلغ درجة الوضع، وأنه بمجموع الطرق يدل على أن له أصلا، لكن هذا الكلام يقال لو ثبت طريق من هذه الطرق، أما إذا تتابعت الطرق وتعددت وكل طريق فيه من النكارة ما هو يكفي في رده، فتعدد الطرق إنما يزيد الرواية نكارة ولا يدل على أن للخبر أصلا. هذا ما انتهى إليه أهل العلم. وقد ألفت كتب أو ألف كتاب ألفه أحد العلماء المحدثين فسماه فتح الملك العلي، فيه حديث أو في قوله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وبابها علي. حاول أن يجمع هذه الطرق وأن يثبت أن الخبر أصلا، لكن ما قامت على كتابه من دراسات تتبعت هذه الطرق وبينت أن كل طريق لا يزيد الخبر إلا نكارة. ومن الغريب أن يورد الإمام الأجري رحمه الله هذا الخبر في كتابه، وقد حكم أهل العلم من الأئمة قبله وممن قارنه بوضع هذا الحديث، لكن قد يعتذر للإمام الأجري بأن أسلوبه في التأليف أسلوب الأئمة السابقين، حيث يريدون الخبر مكتفين بذكر إسنادي، آخذين بالنظرية المعروفة وهي أن من أسند فقد أحال، وأن على من يريد أن يدرس الحديث أن يتتبع إسناده. ومن العجيب أيضا أن المحقق جزاه الله خيرا حكم على الحديث بأنه ضعيف الإسناد، وقال إسناده ضعيف جدا. ولعل السر في هذا أنه لما وجد عددا من أهل العلم أورد الحديث في كتابه ظن أن لهذا الحديث أصلا، خصوصا وأن الإمام الترمذي أورده في كتابه، والرواية التي بين أيدينا هي من رواية عبد الحميد بن بحر البصري، قال ابن حبان كان يسرق الحديث، وهكذا قال ابن عدي، وهكذا قال الإمام الذهبي في كتاب الميزان، وفيه شريك يعني ابن عبد الله صدوق يخطئ. وقد أشار الإمام أو أشار المحقق إلى من أخرج الحديث، ولعل هذا الذي هو هذا الذي حمله وأهابه أن يحكم على الحديث بالوضع. قال أخرجه بنحوه الترمذي في المناقب، والمصنف في الحديث الثاني يعني الإمام الأجري، لأنه روى لهذا الحديث طريقا أخرى، ورواه القطيعي في فضائل الصحابة، والقطيعي إنما هو تلميذ عبد الله بن أحمد بن حنبل، والقطيعي أحد رواة المسند، رواه عن عبد الله عن أبيه، كما أنه روى كتاب فضائل الصحابة عن عبد الله عن أبيه. وقد زاد كل من عبد الله والقطيعي زيادات على كتاب الإمام أحمد، لكن أهل العلم تتبعوا هذه الزيادات وبينوا درجتها، ومما تتبع هذه الزيادة التي أوردها القطيع في كتابه. قال من حديث شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي به. قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث قال هذا حديث غريب منكر، وهذا كاف في رد الخبر، لأن الإمام الترمذي إنما أورده ليكشف عن علته، ونحن نعرف أن الإمام الترمذي ألف كتابه الجامع وأورد فيه كل الأحاديث التي احتج بها من قبله من الأئمة، ما صح منها وما لم يصح. أما ما صح منها فقد حكم عليه بقوله صحيح أو بقوله حسن صحيح أو بقوله حسن صحيح غريب أو بقوله حديث حسن أو بقوله حسن غريب أو حسن صحيح غريب. وأما ما قال فيه إنه غريب فقط أو ما قال فيه إن فيه علة وكشف عن علته فإنما أورده لأن غيره احتج به وأراد الترمذي أن يبين أن هذا مما لا يصلح للاحتجاج. قال وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وذكر له أربع طرق عن علي بلفظ أنا مدينة العلم، ثم ذكر طريقا واحدا عن جابر يعني ابن عبد الله وعشر الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال هذا حديث لا يصح من جميع الوجوه. وأشار المحقق إلى أن هذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين ورواه الخطيب البغدادي يعني في كتابه التاريخ، وأن الحاكم قال فيه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يعني إنه على شرط الشيخين، لكن الإمام الذهبي تعقبه بأنه حديث موضوع. وهكذا ابن عدي رواه في كتابه الكامل في الضعفاء من حديث عثمان ابن عبد الله ابن عمرو به ابن عمرو ابن عثمان به. ومن العجائب أن الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه التعقبات على ابن الجوزي قال إن لهذا الحديث طرق كثيرة وتعدد الطرق تدل على أن له أصلا، بل إنه لم يكتفي بذلك حتى إنه حسنه. وأشار إلى أن الإمام العلائي أيضا حسن الحديث. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الحديث لم يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن من حيث اللفظ وإن من حيث المعنى. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمه الله تعالى وأوحى إليه وتلقى الوحي وبلغه الأمة، بلغه أصحابه وسار أصحابه بعلمه، وهذا العلم انتشر فيما بينهم. وعلي رضي الله تعالى عنه نال من هذا العلم كما نال غيره. وعلم الشريعة يعني ليس مقصورا معرفته بعد النبي صلى الله عليه وسلم على علي. نعم علي رضي الله تعالى عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تميز بالقضاء ومعرفة التقاضي، لكنه رضي الله عنه لم يحط بكل العلم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو الباب دون غيره. بل إننا لو نظرنا إلى ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من الحديث مع تأخر وفاته رضي الله تعالى عنه، إذ أنه توفي على مشارف الأربعين، ومع ذلك فلم يكن حديثه كثيرا يبلغ مبلغ كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. لكن ينبغي أيضا أن نشير إلى نقطة، وهي أن كثير من الخبر أو من الأحاديث التي تروى من طرق الشيعة والرافضة وممن سار على هذا المنهج أحاديث كثيرة رويت عن علي رضي الله عنه، إلا أن هذه الأحاديث لم يقبلها أهل العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. فقد مر بنا في مقدمة صحيح مسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما طلب منه بشير بن كعب أن يكتب له حديثا وأن يخفيه عنه ليتعلم بشير، أخذ علي رضي الله تعالى عنه قضاء علي وقرأه ونظر فوجده حديثا، يعني فيه كثير من الأحاديث نسبت إلى علي وأضيفت إلى علي وليست مما يصح عنه، فما كان منه إلا أن محاها وقال مقالته المشهورة: أي علم هذا؟ يعني الذي نسب إلى علي، والله لو قضى علي بهذا لضل. ومحى هذا الكتاب الذي نسب إلى علي ولم يبق منه إلا مقدار ذراع، مما يدل على أن هناك أحاديث كثيرة ألصقت بعلي رضي الله عنه، علي منها براء. ومع ذلك فإن أهل العلم أحصوا ما صحت نسبته عن علي رضي الله عنه، أو ما غلب على الظن أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه في مختلف الكتب خاصة في المسانيد، ومع ذلك فإنها لا تتجاوز، لا تبلغ مقدار 1000 حديث، بل إنها دون 1000 حديث مع طول حياتي ومدة حياة علي رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشاهد أن هذا الحديث مما لم تصح نسبته إلى علي، بل إنه وضع في فضائل علي، وقد حدد أهل العلم من وضع هذا الحديث ومن كان وراءه في موضع. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن الفضل العنزي قال حدثنا محمد بن عمر الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أرادها أتاها من بابها. قال: وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: إن بين أضلاعي لعلما كثيرا. قول علي رضي الله عنه إن بين أضلاعي لعلم كثير، هذا لا يعني أن العلم علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله به إليه انفرد به علي دون غيره، كما أشار إلى ذلك هذا الخبر. نعم أحسن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا بحير ابن الفضل هكذا العنزي. هذا الحديث أيضا أشار المحقق إلى أنه ضعيف الإسناد، وقال فيه محمد بن عمر الرومي لين الحديث، قال أبو حديث روى عن شريك حديثا منكرا، وأراد به روى، قال أبو حاتم روى عن شريك حديثا منكرا. وهذا الحديث يعني مداره على شريك. ثم ساق حديثا آخر قال فيه: قال أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاضية قال حدثنا عثمان بن عبد الله العثماني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. وقد أشار إلى أن هذا الإسناد حكم عليه بالوضع. فهذا حديث مدينة العلم وهو حديث مشهور. ثم قال رحمه الله في بيان فضائل علي رضي الله عنه قال حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي قال قال حدثنا القاسم ابن عيسى بن إبراهيم الطائي قال قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال قلت يا رسول الله إنك ترسلني إلى قوم ويسألوني ولا علم لي. قال فوضع يده على صدري ثم قال اللهم ثم قال إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا قعد بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء. قال رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. وهذا الأثر أو هذا الحديث أشار المحقق إلى أنه يعني تكلم أهل العلم فيه. وإن أخرجه بعض أصحاب الكتب فالإمام أحمد أخرجه في مسنده وابنه عبد الله أخرجه في فضائل الصحابة والنسائي رواه في الخصائص في كتاب خصائص علي رضي الله عنه وأبو داود السجستاني يعني صاحب السنن في كتاب القضاء باب كيفية القضاء ورواه البيهقي أيضا في كتابه السنن وأورده المصنف يعني الآجري وجميعهم من طريق أو من طرق عن سماك عن حنش بن علي به. قال وأخرجه أحمد والمصنف من حديث حارثة بن مضرب عن علي بإسناد صحيح يعني على أنه من قول علي وأنه موقوف وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله فهذا الخبر يدلنا على فضل علي رضي الله عنه وأنه أعطي أسلوبا في قضائه بحيث إنه لا يقضي إلا إذا سمع من الخصمين. ومما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه في هذا أنه جاءه رجل يدعي على آخر جاءه وقد أخرجت أو قد خرجت عيناه من موضعها وقد وضعها في يده وهو يشكو ويتولول ويصيح ويقول إن خصمي قلع عيني. فقال علي رضي الله تعالى عنه اجلس وانتظر وبعث إلى خصمي. وكان عنده جماعة من التابعين رحمه الله فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا لا يحتاج الانتظار وإن ظاهرة الاعتداء وإن الاعتداء ظاهر عليه وأنه لا يحتاج إلى أن ينتظر خصمه حتى يقر أو يسلم بأنه الذي قلع عينيه، وكل كان قد يعني تعاطف مع هذا الرجل. فقال علي رضي الله تعالى عنه: وما يدريكم أنه مظلوم، انتظروا حتى يأتي الخصم فلعله قد أخرج عيني الخصم، يعني إذا كان هذا قد خرجت له عين فقد يكون الآخر أخرجت له العينان، فلا داعي للعجلة في الحكم حتى يجلس الخصمان ويلتقي الخصمان وهذا ما أشار إليه رحمه الله. يعني هذا الخبر أو الأثر المذكور عن علي رضي الله عنه يؤيد أن هذا المنهج الذي سلكه منهج محمود في القضاء. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي أبو عبد الرحمن قال: قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأقضي بينهم، فقلت: يا رسول الله، إني لست أحسن القضاء. قال: فوضع يده على صدري ثم قال: اللهم علمه القضاء، ثم قال: علمهم الشرائع والسنن، وانههم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على ما فضل به علي رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه القضاء ويعلمه كيف يقضي بين الناس، وذلك بمناسبة بعثه رضي الله تعالى عنه إلى اليمن معلما وقاضيا. كما أن هذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي للقاضي أن لا يقتصر على القضاء، بل عليه أن يدعو الناس إلى الخير وأن يعلمه ما يتعلق بأمور دينهم، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم أهل اليمن شرائع الإسلام. والمراد بشرائع الإسلام كما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذا يوم أن بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا، فقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علم به معاذا كما علم به عليا رضي الله عنه، لكن ربما لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يعني اختلاف المواضع التي بعث بها هؤلاء القضاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادف أن بعث في السنة 9 إلى أهل اليمن 3 من القضاة، بعث معاذ رضي الله عنه، وبعث علي رضي الله عنه، وبعث أبا موسى الأشعري، كل في جهة وفي ناحية من نواحي اليمن، واختلاف ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني تذكير بما هو أهم وبالأولى فالأولى. فمما هو أولى، مما هو أولى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا أن ينهى الناس عن أن ينتبذوا في هذه الظروف وفي هذه الأوعية التي يعجل أو التي يسرع إليها الإسكار، وذلك لأنها ظروف محكمة الغطاء وليست لها مسام، ولا ينفذ من مسامها شيء بحيث يؤجل ويؤخر أمر سكرها. فلما كانت هذه الظروف يسرع إليها الإسكار نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا فيها. وهذا الحكم قد مر بنا في حديث ابن عبد قيس، حديث وفد عبد قيس، لكن كما جاء في كتاب الإمام مسلم رحمه الله في آخر هذا الباب أن أمر النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية نسخ شريطة أن لا يترك حتى يبلغ درجة الإسكار. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره قد أمرهم بأن ينتبذوا في القرب التي يلاث على أفواهها في آنية الأدم يعني الجلد، لكنهم شكوا بأنهم يعيشون في أرض كثيرة الجرذان، في أرض كثيرة الجرذان، وكونها كثيرة الجرذان يعني إن الجرذان تأتي إلى هذه الظروف وهذه الأوعية وأنها تقرضها بأسنانها وأنها تفسد عليهم نبيذهم، فرخص لهم بالانتباذ في سائر الأواني شريطة أن لا تبلغ درجة الإسكار، وأنهم إذا انتبذوا ها في أول يوم يشربون من آخر النهار، وربما شربوا لليوم الثاني ثم يطعمونها بعد ذلك للداجن. وقوله نهاهم عن الدباء يعني عن آنية القرع، والحنتم المراد بها الأواني الفخارية التي تصنع من أجل الانتباذ والتي تطلى، وغالبا ما تطلى بالطلاء المختلف، وما كان يطلى منها بالزفت هو الذي يسمى بالمقير. وأما النقير فالمراد به أنهم كانوا يتخذون من أواني الانتباذ النخيل، يأتون إلى وسط الجذع فينقرونه ويفرغونه، ثم بعد ذلك يرمون فيه القطيعاء ويغطونه إلى أن تطبخ وإلى أن تفوح ثم يشربون ذلك. ولا شك إن شرابه بعد غليانه يعد من المسكرات، فنهوا عن أن ينتبذوا في النقير. وأما المزفة فهو نوع من أنواع المقير، وهو نوع من الحنتم، إلا أنه يدهن بالقار فسمي بالمزفت، وما دهن بغير القار يقال فيه الحنتم. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شريك عن سماك يعني ابن حرب عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاضيا يعني إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إني شاب وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان يعني هم أكبر منه سنا. قال فدعا لي صلى الله عليه وسلم بدعوات ثم قال إذا أتاك الخصمان وسمعت أحدهما فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر، فإنه أثبت لك. فما اختلف علي بعد ذلك القضاء أو فما اختلف علي يعني على علي رضي الله عنه بعد ذلك القضاء، أي فكان قضاؤه منسجما. قال فسمعت أحدهما قال إذا أتاك الخصمان فسمعت أحدهما فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر فإنه أثبت لك. قال فما اختلف علي بعد ذلك القضاء، أي استمر على حكمه وعلى منهجه في القضاء، والله سبحانه وتعالى ثبته استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على فضل علي رضي الله عنه. ثم قال وأورد هذا الخبر، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرد عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن، فقلت إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني فكيف أقضي بينهم؟ فقال فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. وهذا وإن كان على سبيل الخبر إلا أنه أريد به الإنشاء والدعاء، ويعد مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه. ففيه إثبات هذه المنقبة لعلي رضي الله عنه بأن الله خصه بدعاء لم يشرك فيه غيره. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا محمد بن أشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود وهو عمرو بن حنيش وهو عمر بن حنيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان وإني أخاف أن لا أصيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. فهو رواية للخبر السابق. نعم ما نسابق. نعم هو ضعفه لأن فيه أبو الكنود، وقال إنه مقبول من الثانية يعني من كبار التابعين، مع أنه صحح الرواية التي قبله فاللفظ فيهما واحد لكن الحكم بني على الإسناد، وهذا شأن المحقق، وكان يعني يجدر به أنه يحسن الرواية الثانية إن لم يصححها، لأن مدارها على حنش ابن علي، مدارها على حنش عن علي رضي الله عنه، وحنش قال عن أبي الكنود وهو عمر بن حنيش عن علي، فيكون هذا عمر بن حنيش قد تابع حنشا عن علي رضي الله عنه. وما دام الراوي يعني في درجة المقبول فيرتقي خبره إلى درجة الصحة للغير في الرواية الأولى، إلا أن المحقق كما هي عادته يحكم على كل طريق بما فيها دون النظر إلى مثيلاتها أو إلى الروايات الأخرى، لذلك يعطي مثل هذه الأحكام. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضي قال حدثني أبي يعني إسحاق بن البهلول قال قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني أبي رضي الله عنه. وكأن هذه الرواية من رواية الأبناء عن الآباء أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي. وقوله في المرة الثانية عن أبي رضي الله عنه يعني عن البهلول، عن سلام ابن سلم التميمي عن زيد هكذا عندكم بل عمي ولا عن زيد العمي فيها باب حتى في النسخ الثانية عن زيد العمي نعم وليس بالباء زيد العمي. قال عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأقواهم في دين الله عمر. قال وأقضاهم علي رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه. وذكر الحديث، وهذا الحديث أشار المحقق إلى أن يعني أسانيده ضعيفة، مع أنه روي من طرق أخرى، هذه الطرق قبلها أهل العلم. ومن هذه الطرق، وأما قوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن هذا مما يعني كان مشهودا ملموسا، فقد كان رضي الله تعالى عنه رفيقا بالأمة، وكان الرفق يعني يتجلى في سلوكه رضي الله تعالى عنه. وأما قوله أقواهم في الحق عمر، فهذا أيضا دلت عليه كثير من الوقائع والأحداث والنصوص الماثورة في تاريخ أو عن تاريخ عمر رضي الله تعالى عنه، وما اشتهر به في أنه حريص على إقامة الحق، وإن أدى هذا الأمر إلى أن يراجع في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قوله أصدقهم حيان عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين حياء عثمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف لا أستحي من رجل إن استحت منه الملائكة، وأنه رضي الله عنه كان حيا. وأما علي رضي الله عنه ففي ما ورد من أنه كان يعني أقبى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من ما علمه وما فهمه وما تعلمه من أسلوب القضاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يوصف بأنه من أقبى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: قال حدثنا عبيد الله بن سعد ابن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري قال: قال حدثني عمي يعني يعقوب بن إبراهيم قال: قال حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي قال: أبو محمد وهو ابن أسلم الطويل المدائني عن زيد العمي، فرجع هذا الإسناد للإسناد السابق، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرحم هذه الأمة لها أبو بكر رضي الله عنه، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان رضي الله تعالى عنهم، أقضاهم علي رضي الله وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه. قال: وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب. قال: وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أعلم الناس بحلال الله وحرامه. قال: وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعاء من العلم، وسلمان رضي الله تعالى عنه علم لا يدرك. قال: وذكر صدق أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أي أنه كان أصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا ابن صاعد أبو محمد أيضا قال: قال حدثنا الحسين بن أبي زيد الدباغ قال: قال حدثنا علي بن زيد الصدائي قال: قال حدثنا أبو سعد البقال قال: قال أخبرنا ابن صاعد في حديث قبله، وهو سعيد بن المرزبان عن أبي محجن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرأف الناس بهذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وأقواها بأمر الله عز وجل عمر. قال: وأشد حياء عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وأعلمها بقضاء علي رضي الله تعالى عنه. قال: وأعلمها بحساب الفرائض زيد بن ثابت، وذكر الحديث. وهذا أيضا يعني طريق أخرى تبين مناقب هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومحل الشاهد هو بيان أن علي رضي الله تعالى عنه كان من أقبى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو محل الاستدلال لهذه المنقبة